Ah, والله ابدا ابدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، بعد أن مرينا على تقريبا ربع الكتاب، ها؟ يعني عدد صفحات الكتاب 200، واتينا إلى 49 صفحة، يعني 50-51 هي تمارين، أتينا على ربع الكتاب، فنأخذ النماذج من التمارين. يقول في سؤال: زين الكلمات الآتية، ها، زين الكلمات الآتية، أسلوب، إيش وسنو أسلوب؟ مفعول، ها، أفعول. طيب، إيش الزائد فيه؟ الألف والواو. الألف والواو، ما دليل زيادة الألف والواو؟ همزة. بعده كم؟ طيب، وزيادة الواو جاءت مع ثلاثة حروف أصول. أيوة، وهنا جاءت رابعة بزيادة الألف وثالثة دون الزيادة. طيب، زيد. ألندد، شو وزنه؟ أفعلن. ها؟ أه؟ أفعلن. ها؟ أه؟ أفعلن. أفنعل. ألندد. إيه، أفنعل. النون زائد النون. النون زائدة. أفنعل. أيوة. كيف إذا إذا إذا إذا جعلت النون عينا، شكون داز؟ تكون لام. إذا جعلت النون عينا تقول أفع. إذا الدال إيش تكون؟ لام. تصير أفعلل، مو أفن أفعند. النون هي قبل الدال ما هي بعدها. فهمت؟ هذا أفنعل. أفنعل. أي؟ كلما كانت النون الثالثة ساكنة فهي زائدة. هذا من القواعد. واضح؟ لكن تكون زائدة في الكلام، ساكنة بعدها حرف. قبل حرف. أي هذا هو. لا شيخ، ثالثة. هي ثالثة. وساكنة. وبعدها حرف. أيوة. وقبل حرف. كاهل. شو اسمه؟ ف. الألف زائد. قذال. ها؟ بتكرير اللام. إيه، كيف؟ بتكرير اللام بغير فاصل. وين اللام يا شيخ؟ أفنعل. أفنعل، الدال الأولى عين والدال الثانية لام. الهمزة إيش وزنها؟ قابل الهمزة مع الهمزة، قابل الوزن مع الكلمة. الهمزة هي الألف. أيوة. والفاء هي اللام. صيد. والنون هي النون. ايوه. والدال هي العين. ايه، والدال الاخرى هي اللام. اي أيوة، والله اللام مكرر. شيخ، اللام اذا كان مكرر، والله اللام مكرر. شيخ، رجعت الكلمه الدال، يعني هو اصليه ليست مكرره. كيف؟ الندد. ايش وزنها؟ ايش وزنها؟ افنعل. الهمزه ايش مقابلها؟ الهمزه. وبعدين اللام مقابلتها الفاء. اللام مش قبلها. لا، الفاء. والنون. النون نفسها زائدة. نعم، إذن زائدة. جبنا فاء الكلمة، الدال إيش هي؟ العين. ولا والدال الأخرى؟ اللام. والله اللام قرر. نعم. شيخ، القاعدة في تكرير اللام. إيه. التي بلا فاصل. إيه. فقط على وزن فعلل. فعلل. فقط. أيوة. كخفيدة. نعم. زيد. قذال. على وزن؟ فعال. طيب. جبان. طيب، يحموم. يفعول. الياء زائد، واضح. ولو ايضا اما إيه. صعبة هذه. ها؟ هو قال فعل. وانتم ايش تقولوا؟ شيخنا ليست فعل. اما اكتب. أصل كلمة إمعة، أصل كلمة إمعة أي مع، مع مع مع جيد مع مع مع مع، فهي مع مع مع معتم. ها؟ نعم تكرار. اي نعم. انا تكرار. فهي إم معة، اي انه معه. ها؟ يعني يتبع، يتبع غيره، هو إم معة يعني متبع لغيره، يعني معه ومعه، فهي إم معة، فهي مع مع، فهي معة مع مع مع مع. هو ايش قال؟ في عادة ايه؟ يعني الألف زائدة شيء. لا أصلية. منزل. أصلية. أصله معه. إيه هي وش قال؟ في عادة أصلية. وش قال وزنه؟ في عادة. في عادة. مش إف مش إفلة. هنا. شيخ. يعني نقدر نقول أنها صيغة مبالغة. اي نعم، هو هي فيها فيها مبالغه في كونه في كونه يتابع غيره، هذه اصلها انه مع معهم او يتابع مع مع، فهو يعني مع معه بمعنى انه مع كل نائق او مع كل تابع او مع كل كذا، فيقال فيه إم معه. فالهمزه هنا اصليه، لان الهمزه الاصليه متى تكون؟ الهمزة الزائدة متى تكون؟ الزائدة. تكون في الأول، الهمزة في الأول أو في الأخير. صح، الهمزة الأول لما تكون في الأول لابد أن تكون بعدها ثلاثة حروف أصول. صح، هنا ما عنده ثلاثة أصول، الميم مدغمة والعين، التاء هذيك للتعويض، فصارت الهمزة أصلية. إذن الهمزة في فاء، العين مضاعفة نضاعفها، والميم مضاعفة نضاعفها، والعين هي اللام، والتاء كأن تاء المصدر، يعني مي فعلة فعالة فعالة، تاء التعويض، ليست هي تاء زائية يعني أصل في الكلمة. شيخ الهمزة، الهمزة إذا كان في أول كلمة وكان بعد حرف أصول فهي أصل، فهي زائدة، فهي أصل. شيخ إذا كانت في أول كلمة وبعدها ثلاث حرف أصول فيها زائد أو بعدها حرفان أصليا، إذا كان في أول كلمة وبعدها ثلاث أحرف إيش تكون؟ شيخ تكون أصل. الله أعلم. أكرم أكرم أكرم زائدة زائدة، وبعدها إيش كم الحرف؟ كاف ثلاثة، زائدة ولا أصلية؟ زائدة. وأكل كم بعدها؟ حرفان أصلية ولا زائدة؟ أكل أصلية. واضح؟ فإما الهمزة هنا أصلية، ليست واضح؟ شيخ أي نعم. في الهمزة الزائدة يعني هل بالضرورة أنها تكون منصوبة مفتوحة يعني؟ لا لا، مفتوحة مضمومة مكسورة. خلاص، إذن اللي كنا نقول مع مع يعني مع معة، هذا تفسير بيان المعنى فقط، ليس في شيء زيد. مجن مفعل، ها، الميم زائدة في الأول، تزيد في الأول الميم، زيد عتل ها فعل، حور حور ور حور ور ها فعل عل، هذا زيادة تكرير ايش؟ تكرير الفاء والعين، العين ولا فعل عل فعل عل، انظر العين ايش هو؟ الفاء. العين ايش هو؟ العين والواو، تكرر ولا لا؟ نعم صح، ولا مشي تكرر ولا لا؟ ما اللي تكرر؟ العين. قلنا الزيادة في حروف الزيادة، إما زيادة الحرف نفسه وإما زيادة الحروف المزيدة. زيادة الحرف نفسه في كم من صورة؟ تكسير العين أربعة. أيوة تكرير العين شيخ، إما تكرير العين وهذا إما يكون باب الإلحاق. تكرير العين زيد، وتكرير اللام، تكرير اللام، تكرير الفاء والعين. أيوة وتكرير اللام والعين. ممتاز. بفاصل دون فاصل؟ بفاصل دون فاصل. هذا فهنا عندنا تكرير العين واللام بدون فاصل. ها زيد، عن عنسل، عنسل فن فن. زيد زينب، زينب فيعل. صنو ضر فعول، فعولل فعولل فعولل. اللام متكرر. ايوه قلنا القاعده الوزن ثلاثي، فاء عين لام. الرباعي يكرر اللام، خماسي يكرر اللام، واضح؟ وهنا خماسي لكن ما في حرف زائد، واضح؟ الوزن الفعل فعل مثلا، الرباعي فعلل، والخماسي افعل افعلل. نكرر اللام، نكرر اللام فقط. زيد، زيد فردوس فعل ولا عن دليب فعل ليل. نزيد الله زينة فئة. ها عيلة زينة، ارجع الاصل وزنة، وزنة يزين وزنا كوعد يعيد وعدا وعيدة زينة وزنة فعلة. العين هي الزاي واللام هي النون، الواو فينها غير موجودة عوض عليها بالتاء، فزينة هي فئة، فهي عيلة عيلة عيلة. شيخنا بارك الله فيك، في الأوزان مثل هذا دائما نعطي الكلمة إلى أصلها. نعم لا شك، مر معنا في القواعد، مر معنا في القواعد. ذكرت الصور شيخ، قال إذا كان الحذف، إذا كان القلب بالحذف قال نرجع الكلمة إلى أصلها، مثل قال لا نقول فعلة وإن المعصول إذا فعل. إذا كان بالإعلال نثبت العين، صح؟ إذا كان حذف نحذف. شيخ مثل الحذف قم، مثل داعي قم، قال لا ترجع إلى أصل قم. إيش هو قم؟ وزن قم، قام قاوم فعل قم، فل فل حذف العين. طيب وقي في لا عي صارك الأول شيء قال قي. لا إذا أمرتك من القول نقول قل، لا أقول لك قي. قي من وقع عي، وش إيش وزن عي؟ من وعى إيه يصير في وزن عي هو عي. طيب وعه اسمه فعل أمر هذا لا إيه في لا إيه السكت عي يعني أمر بأن تعي شيء، فلما وقفت عليه وقفت بها السكت، وها السكت يقول بها عند العرب يقولون. فإذن عه وزنه عه نفس الشيء. أيوة وين؟ أيوة ابن، ابن أصله بناون، واضح؟ بناون اللام محذوفة، إذن افعن. زيد شفة، ها من شفة من هي أصلها شفون، ولهذا يقول شفتان وشفاه وأشفاه، فأصلها شفون حذفت فهي فاعة. زيد يخيف يفعل، ها عصي عي صي جن. أصلها عصا ون، عصا ون فا ع لون، عصا ون عص عصا ون. إيش قلنا؟ عصي عصا ون وعصوب ون، عصا ون عصوب ون، واضح؟ عصوب ون ها كما قسي أيوة مثل قسي شيخ نفسه لا ما في قلب لكن فقط فيه الإدغام. كيف قلبت الواو ياء؟ ها قلبت الواو ياء ب ب ب ب ب بالكسرة ها أي ها كسرتين ها هي أصلها عصا ون عصواني عصا ون عصواني عصو ون واضح؟ ها عندي هنا يعني تقريبا نفس الكلمة قيسي نفسها قيسي لا لا قيسي لا لا لا قيسي قيسي قيسي في قلب مكاني. لا لا قيسي في قلب تقديم الحرف السين الى أيوة. الاولى قيسي في قلب لان اصله قوة اما عصو عصي ما في قلب وانما فيه الحركة تتغير عصي هي فعول والاخر شيء قيسي فلوع ايوه قيسي فلوع لانه قوس قوس جمعه قوس ايوه نعم. واضح شيخنا في قلب الياء فقط الواو ياء قلب الواو ياء هذا هو نعم. اصلها عصا العصا العصا اصلها عصاون عصاون عصو عصوون فقلبت الضمة إلى كسرة وتبعتها الواو فقلبت إلى ياء عصي فعول أصلها فعول نعم زيد يبيع يبيع يبيع يفعل زيد فعول فلو أصله فلو فلو فلون فعول أيوة ميقات أيوة ميقات مفعل أصلها إيش ميقات من الوقت ميقات الواء ساكنة واو ساكنة سك سيرة ما قبلها انقلبت إلى ياء صارت ميقات واضح ميقات فالياء هنا أصلية انقلبت إلى انقلبت من واو والألف هي الزائدة مفعال أصلها وقت وقت نعم من ميقات وميقات بعدها فرق مفتوحه تاء مضمومه شيخ يتبع اي نعم صحيح نعم صح زيد ميقات ايوه الثانيه ميقات اصلها ميقايه اصلها ميقايه اصل الالف ياء تحركت وتحرك ما قبلها فقلبت الف ولهذا قال مفعله واضح ميقايه مفعله تمام زيد تمرينات اللي بعد قال زين الكلمات الاتيه هب عل جيد زيد استبانا استفعل اصلها بيانا بيانا استبينا استبانا استفعل استقم استقام أصل استقوم استقوم استقوم سدقت الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف والتقت الواو الساكنة مع الميم الساكنة حذفت الواو لأن حرف عين لا والكسرة قبل هذا تدل عليها هي قل بعد أن تقلب إلى الياء استقام من أين ومن قام أصل قام قاوم أدخلنا عليه الزيادات أقاوم استقوم استقوم تحركت الواو تحرك ما قبلها صار استقام تمام نخلوا احنا استقوم إذا أمرنا إيش نقول استقوم الكسرة على الواو ثقيلة نقلناها إلى القاف فانقلبت الواو إلى ياء صارت استقيم استقوم الكسرة اللي على الواو نقلناها للقاف لا. طيب سكنت الواو وكسر ما قبلها ايش تنقلب تقلب ياء صارت استقيم ياء ساكنه وميم ساكنه تحذف الياء تقلب ساكنين تحذف الياء لذلك كسر قبلها صارت استقم اذا القاف يقابل الفاء والميم يقابل اللام، الميم يقابل اللام، والياء المنقلبة عن الواو حذفناها اللي هي العين. إذن إس استفل. طيب زيد اكتال افتعل يصل من الك من كا كالة أيوة أصله كيلة كالة افتعل أيوة ها اتهب شو وزنه ها أيوة أيوة إيه افتعل أصلها وهبة فجبنا منها الافتعال إيو تهبة إيو تهبة انقلبت الواو تاء وأدغمت اتهب افتعل أيوة زيد اختبر افتعل واضح اختار أصله اختيار افتعل أيوة هبة هبة ها عيلة جيد عيلة كزينة زيد بيع ها بيع ايش فيل فيل باع الباء هي الفاء ايوه زيد يد يد ايوه ايوه اذا اصل فعل ف فاعل فعل ها شندك فاهم ايش فاعل يد فاعل ليش؟ يد يون. والله. حذفت. حذفت. حذفناها. صفر. ها. مثل قم فل. أحسن. يد فاعل. أحسن أفعل. صح؟ واضح؟ مش واضح. لا واضح واضح. طيب زيد أحسن. أفعل. أفعل. سل. سل. شيخني سؤال. سأل. سأل. سل. اللي تحذف العين. حذفنا إيش؟ العين. أيوة. فتصير فل. ها ابراهيم في ماذا شوف في سل سل ايه اسال اسال اسال يعني تحدث عن العين اي واحده من العين اصل الكلمه اصل الكلمه سال وفي لغه العرب التخفيف سال واضح وعند الامر بناء على الهمز اس ال اس الواضح اسأل اسأل نقلنا حركة الهمز إلى السين واضح وقلبنا الهمز ألفا صار نقلنا حركة الهمز إلى السين صارت اسأل اسأل الهمزة الوصلية أتينا بها لننطق السين الساكنة السين الساكنة فتحناها نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن وش يصير يعني إسأل إسأل إسأل الهمزة حركة فتحة الهمزة نقلناها إلى السين نقلناها إلى السين صارت هي ساكنة أيوة صارت ساكنة طيب الهمزة الوصلية المكسورة جئنا بها لننطق بالسين الساكنة الآن السين فتحناها ماذا نفعل بالهمزة الوصل نحذفها لا حاجة لها صارت سل ها سل سل سال الهمزة هذه تصير ألف سال التقى الألف الساكن مع اللام الساكن حذف الألف فيقال تخفيفا سل واضح سل نعم فهي فوزنه فل نعم ميزان مف مفعل أصله من الوزن ميوزان قلبت الواو ياء لكسر كسرة الميناء دمون دمون ده أصل دمون دمون فاعل فاعل لا دمون نعم موهبة موهبة مفعيلة ها مفعيلة واضح زيد قم فل أيوة لو لم تأتي بها لقلت لك قم اضطراب اضطراب افتعال اصله اضطراب قلبت التاء طاء على القاعده صح غراب فعال دعاة. فؤاد. فؤاد. أصله داعية. الأصل المصدر. دعا يدعو. فعالة. انتبه معي. دعا. ها؟ أصله دعوة. صح؟ يدعو دعوة. فهو داعية. فهو داع داعي داعي المصدر داعية كقاضي. صح؟ داعي. وهم قاض وهم قضاة. أصلهم قضية. دعاة أصلهم دعوة. دعوة تحركت الواو فتح ما قبلها قلب ألفا صار فعالة. مفهوم ولا لا؟ أنتم معي أو لا؟ واضحة واضحة. ما عندنا ولا شيء. دع أصلها دعوة فهم دعاء فهو داعي داعو وقلبت الواو ياء لأن كسما قبلها داعي كقاضي وهم قضاة أصلهم قضاية ها فهم دعاوة هنا الميزان الصفي واخذين عشان الكلمة رجعنا على الأصل هي الأصل هي لا شك أيوة زيد قائم فاعل واضح زيد أسطاع إسطاع إسطاع إيه إس فعل. إس فعل الهمزة زائد الألف زائد الألف زائد والسين أصله استطاع وحتى استطاع السين زائد ولا لا الزائد نضعه كما هو يعني شيخنا أصل الفعل ما هو أصل الفعل طوعة طوعة والواو انقلب إلى ألف واضح؟ إسفعل السين زائد زيد أسطاع أسطاع نفس الشيء لا همزة زائدة هنا هي أولا بعد الثقة أسفع على نفس لا الأولى لا شيخ مشي الأولى أسفع على والثانية أسفع على الأولى يعني يقولون بما أنه الهمزة الألف كيف؟ الألف التي في الكلمة الأولى. إيه. أسطاع. أسطاع. اللي السين. كيف؟ ساكنة تجمع. لا. أسطاع. إذن أفعال أفعال. أسفع أسفعل أسطاع أسفعل نفس الشيء أسفعل الأخرى إسفعل وهذه أسفعل لا الأولى ما همزة وصل لا إيه إيه أشفعل أشفعل الأخرى إسفعل من استطاع أصلها الأولى إيه استطاع استطاع خلاف أسطاع همزة قطع الأخرى همزة وصل شيخ في الوزن لما كانت هذه الوصل إيه الوزن علاش إحنا رجعناها همزة وصل إذا نطلع استطاع إيه إسطاع همزة وصل وصلية أما الأخرى قطعية مفتوحة أسطاع نعم زيد أرق أرى ها راقة ايه طيبة الراء مفتوحة هنا همزة ايه زائد طيب ايه افشي خراقة فعلة ها راقة راقة يري راقة يريق إذا أصله ريقة رايقة أيوة رايقة إذا صار راقة راق أراقة أفعل هذه غير موجودة ها أراق المتعدي أراق اللي هو المتعدي اللي هو يريق أراق أراق يريق مضارع يريق أصله أر أر يق أر يق هذا هو أصله أصله أر يق أفعل أصله أفعل يقال أريق أفعل أريق أفعل نعم أهراق أفعل لأنه فيه اللغة راق وهرق هرق إيه لا أف لا أفعل إيه أفعل لأنه أصل الفعل هرق هرق الماء يهريق وجاء في الحديث يهريق الماء زيد أم ها مثناها وجمعها ها وجمعها أمهات إذن الهمزة ثابتة ولا لا والميم ثابتة ولا لا إذن الهمزة إيش تقابل الفاء والميم إيش تقابل إذن أعن فعن واضح أيوة فعن أيوة أيوة شيخ لما تكلمنا على مسألة الهاء الزائدة إيه قلنا تكون هي في حالة سكت وتكون في أمها تزاد من غير التاء إيه أهراق نعم صحيح وفي جمع أمهات خلينا أمهات إيه إيه لكن أم هي فعل أهراق قال زائدة أراق بوزن أقامة أفعل أفعل يعني أجاب أفعل أهراق وهذه الهاء عوضا حركة العين الزائمة بقبل بها ألفا يهريق يسكنون الهاء أي يفتحون يقول في اسم المفعول ماء مهراق أهراق يعني تزاد من غير اضطراد أهراق يعني هنا فعل ها وزن أهراق أهفعل كما ذكرت أهفعل كما ذكرت زيد أمهات ها موه موه يعني في أصل كلمتنا إيه موه أيوة زائد الموه نعم لا لا جمع الماء ماء ومياه مياه وجمع الجمع موه يقال واضح مياه إيه، لكن إذا لم تكن منقلبة عن همزة همزة ماء إيه؟ ماء ماء أمواء ومياء، فقد تنقلب هي تراجع في القاموس، تراجع في القاموس. كم عندنا الوقت؟ نعم باقي هذا التمرين ناخذها في الدرس القادم، معليش اكتفي بهذا، اعذرونا واحد يتصل عنده درس سؤال استعجل شويه. ها اي تثبت هكذا المعلومه، تثبت جيدا، خلي الاسبوع القادم نزيدوا نناقشوا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.